لأجل أن نقف على حد واحد في المثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: فصل في